بعد الوصل لنا تسوق لنا الدلالة، بعد الوصل لنا تسوق لنا الدلالة، وتهجرنا محال بأن نرضى المحال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعد الوصل لا لا لا لا لا لا لا.